الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق في كتاب شذور الذهب لشيخنا العلامة ابن هشام رحمه الله، ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الباب الخامس من المبنيات، ما لزم البناء على الكسر، وهو خمسة أنواع. النوع الأول العلم المختوم بويه، كسيبويه وعمرويه ونفطويه وراهويه ونحو ذلك، فليس فيهن، يعني في هذه الكلمات التي قلناها سيبويه وعمرويه ونفطويه وراهويه، ليس فيهن إلا الكسر، وهو قول الجمهور وسيبويه. وزعم أبو عمر الجرمي أنه يجوز فيهن ذلك، والإعراب إعراب ما لا ينصرف، يعني الجرمي عالم من العلماء انفرد بهذا الرأي حسب كلام الشيخ، لأنه يجوز في سيبويه أن أقول حضر سيبويه، حضر سيبويه، زرت سيبويها ومرت بسيبويها، يعني اعتبر ممنوع من الصرف، يعني يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة نيابة عن الكسر، يعني إذا أجاز فيه الوجهان هذا الجرمي، يعني وهو طبعا قول مرجوح لأنه خالف الجمهور، خالف الجمهور، يبقى اللغة المشهورة فيه البناء على الكسر كما اختاره سيبويه والجمهور. سبب بنائه عنده سبب بأسماء الأصوات. اللغة الثانية ذكرها الجرمي وهو يعرب إعراب ما لا ينصرف. نعم، علة البناء عنده العلمية والترتيب، يعني الجرمي لما يقول سيب ويه أصل سيب ويه معناها رائحة التفاح، سيب ويه معناها رائحة الايه التفاح، فهو علم مركب بس انتهى بكلمة ويه، فعند الجمهور هو مبني على الكسر. نقول مثلا جاء سيب ويه، زرت سيب ويه، شوف يا شيخة أهو. جاء بأول المبني على الكسر، المبني على الكسر، قال هو خمسة أنواع. أول حاجة العلم المختوم بويه، بويه، وأتى بأمثلة، قال مثلا سيب ويه، سيب بعد كده ويه، طيب سيب ويه، وده علم مركب معناه رائحة التفاح. هذه الكلمة قلت فيها لغتان مشهورتان عن العرب، اللغة المشهورة عند العرب أنه يبنى على الكسر، يعني لا يتغير، أقول جاء سيبويه، زرت سيبويه، مررت بسيبويه. المثال الأول فاعل جاء مر، مبني على الكسر في محل رفع، زرت فعل وفاعل، سيبويه ده مفعول به بس مبني على الكسر في محل نصب، مررت بسيبويه ده حرف جر، سيبويه مبني على الكسر في محل جر، دي اللغة المشهورة يبقى ده مبني على الكسر، واضح يا شيخ؟ ده العلم الأول أو الشيء الأول اللي هو مبني على الكسر. طبعا قلنا أجاز الجرمي هذا الإعراب، والإعراب الثاني الذي أجازه أنه يعرب إعراب الممنوع من الصرف، قل جاء سيبويه زرت سيبويها مرت بسيبويها، يعني يعرفوا ايه اعراب الممنوع من الصرف. العله التي منعته من الصرف عنده انه علم مركب، علم مركب تركيب مزجي زي كلمه بعلى بك، كلمه حضر موت، خلاص اقول زرت بعلى بك، هذه بعلى بك، مرت ببعلى بك، هو اعتبرها مثل هذا يعني. طيب النوع الثاني ما كان اسما للفعل على وزن فعالي، وذلك مثل نزالي بمعنى انزل، نزالي بمعنى انزل، ودراكي بمعنى ادرك، وتراكي بمعنى اترك، وحذاري بمعنى احذر. قال الشاعر حذاري من ارماحنا حذاري، وقال اخر تراكيها من ابل تراكيها. وما أحسن قول بعضهم هي الدنيا تقول بمثل فيها حذاري حذاري من بطش وفتكي، فلا يرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. وبنو أسد يفتحون فعالي في الأمر لمناسبة الألف والفتح التي قبلها. طبعا أنت مش فاهم حاجة صح؟ فاهم حاجة؟ طلع رسول الله. احنا قلنا يا بنية النوع الخامس من المبنيات، النوع الخامس المبني على الكسر. هنشوف الانواع. النوع الاول يا بنتي خلاص العلم المختون بويه، وما سمى كلمه سيبويه ده مبني على الكسر في جميع احواله في حتى الرفع والنصب والجر، صح كده؟ النوع الثاني قال ما كان، قول يا شيخ احمد ما كان ايه؟ ما كان اسما اهو، يبقى اسم الفعل على وزن فعالي مثل اولا يا بني ايه الفرق بين الفعل واسم الفعل؟ الفرق بين الفعل واسم الفعل اولا قبل ان ندخل في الدرس ده، يعني عندنا الفعل كم ينقسم الى كم قسم؟ رد علي ثلاثة فعل ايه؟ ماض ومضارع وامر، صح ولا لا؟ ماض كتب، مضارع يكتب، الامر اكتب. كل فعل ابنك الاول ده ما المثل التي تميزه عن اخويه؟ قال ان يقبل فعل الثاني. اعطينا كتبت، كتبت تاء الثاني في الساكنه. طيب ما علمت المضارع؟ قال يقبل لم، اقول لم يكتب. ما علمت الامر؟ قال يدل على طلب ويقبل المخاطبه. اكتب، اقول اكتبي يا مريم كلي واشربي، خلاص. لو الكلمه دلت على الماضي ولم تقبل علامته تسمى عند النحاه اسم فعل. يعني بنتك لو زوجتيها بسعودي اولادها ياخذوا جنسيتين مصريه وسعوديه، فهمتي؟ فلما اقول مثلا هيهات، هيهات خلاص، هيهات بمعنى بعوده، هيهات هيهات لما توعدوا، هيهات هيهات ايه، ما ينفعش تقول هيهاتت، فيتدل على الماضي ولكن لا تقبل علامته فنسميها اسم فعل ماضي، فهمت حاجة؟ طيب كلمة آه بمعنى إيه؟ أتوجع، فهمت؟ إيه الفرق بين أتوجع وبين آه؟ أتوجع تقبل لم، أقول لم لم أتوجع، لكن ما ينفعش أقول لم آه، صح ولا لا؟ هذا اسم فعل مضارع، ولا تقل لهما أف أتضجر، أقول لم أتضجر لكن ما ينفعش أقول لم أف، صح؟ طيب الأمر في عندنا صح، صح بمعنى إيه؟ اسكت. طب ايه الفرق بين صح وبين اسكت؟ اسكت تدل على طلب وتقبل يا المخاطب يا بنت اسكتي، لكن ما ينفعش اقول يا بنت صاحي، فهمت ولا لا؟ فده اسمه اسم فعل امر، اسم فعل ايه؟ ايوه هو عايزين. يبقى ايه الفرق بين فعل الامر واسم فعل الامر؟ فعل الامر يدل على طلب ويقبل يا المخاطبه، كل كلي، اشرب اشربي، افهم افهمي، لكن اسم فعل الامر يدل يدل على الطلب ولكن لا يقبل جاء المخاطب. واضح؟ الآن إحنا عايزين اسم فعل على وزن فعالي. بدل ما أقول واحد يا ولد انزل أقول نزالي، أو شوف يا ولد انزل، انزل ده فعل أمر، يا بنت انزلي. لكن لما أقول على وزن فعالي أقول نزالي على وزن فعالي، أهو نزالي دي ما ينفعش أقول يا بنت نزالي، خلاص. فده اسم فعل، اسم فعل ده اسم فعل أمر بمعنى انزل، مبني على الكسر. شوف نزالي يبقى ده مبني على ايه؟ الكسر. طيب الفعل العادي الصحيح يا شيخنا يبقى مبني على السكون، فسبح باسم ربك العظيم، اذهب الى فرعون انه طغى، ده مبني على ايه؟ اذا متى يبنى على الكسر؟ اذا كان فعل امر على وزن ايه؟ فعالي. يبقى نزالي انزل، دراكي يعني ادرك. يعني ايه دراكي؟ ادرك فلان، الحق فلان حتى يضربه، فين فلان؟ يبقى دراك يعني ادرك، نزل يعني انزل. خلاص في حاجه ثانيه عندك في الامثله؟ لا ها تراكي، ها تراكي يعني ايه بالمعنى؟ ها اترك، تراكي يعني اترك، يعني بقول اترك يا ولد اترك، يقول تراكي يا نساء. بس اترك ده فعل امر، لكن تراكي اسم فعل امر بني على الكسر، مبني على ايه؟ فهمت يا بنتي؟ وبعد كده راح جاب امثله. شوف بيقول ايه؟ ها؟ جاب الامثله اللي انت بتقولي مش فاهمها انا. حذاري من ارماحنا حذاري. حذاري. شوف الكلام لما يتم يا بنتي بيبقى سهل ازاي؟ صح ولا لا؟ يقول حذاري من ارماحنا. هذا الرجل القائل هو شاعر يعني. يحذر أعداءهم من الرماح، خد بالك احنا مش ناس هينين يعني. لو حطينا رمح كده اللي بيسموه القناص، فهمت ولا لا؟ بيسموه ايه؟ يعني بيقول لو انت حتى مش شاعر هذا بتاع ساعه ما اديك رمح هتنزل على طول. فيقول حذاري، طبعا ده اسلوب تخويف اللي بيسموه اسلوب تحذير يعني. فهمت ولا لا؟ حذاري بمعنى احذر من رماحنا. فهمت ولا لا؟ يبقى حذاري اسم فعل امر مبني على الكسر لانه على وزن فعالي. ادي البيت الاول. البيت اللي بعد ها تراكي، ها اسمها تراكيها، ها من ابل ايه؟ بيقول يعني اترك ابلي، ها اترك ابلي. فهمت ولا لا؟ اترك يبقى تراكي يعني اترك ابلي، صح كده ولا لا؟ سهله هي. اللي بعدها يا ابني ها بدا الشيخ يعني قال وما أحسن قول القائل. الدنيا بتقول ايه؟ هي الدنيا طبعا ده تصوير يعني جسد الدنيا كأنها إنسانة تتكلم. فماذا قالت الدنيا؟ ها الشاعر قال هي الدنيا، شوف الجمال، هي الدنيا تقول ها بملء فيها أيوة حذاري حذاري ها من بطشي وفك. طبعا المراد ان الدنيا يعني لما تزهزه الانسان يقول لك انتبه ما لا تغتر بما انت فيه من نعيم وكذا وبتاع. لا هي الدنيا تقول بملء فيها. ولذلك نرى ناس كثير من الاغنياء فجاه يصيروا فقراء، اصحاء يصيروا مرضى، احياء يصيروا اموات. الدنيا تقول يعني هي وتلك الايام نداولها، هي الدنيا تقول بملء فيها. حذاري حذاري حذاري الاولى ده اسم فعل بمعنى احذر، واستمد التاكيد تاكيد لفظي. الشاهد النحوي ان ده اسم فعل امر مبني على الكسر لانه على وزن فعالي. خلاص كده فهمنا؟ طيب الحمد لله. هناتي الى النوع الثالث. يبقى احنا يا بنتي ها قلنا كم نوع الان؟ قلنا اثنين، العالم المقصود دوي خلاص، واسم فعل على وزن فعالي زي ايه نزالي كده، صح يا بنتي؟ حلو كده. ها النوع الثالث قال يا ولد صحصح معايا، ما كان ايه؟ وهو سب المؤنث ولا يستعمل هذا النوع الا في النداء. شوف يا خبافي برضو على وزن فعالي. في فرق بين نزالي وخبافي، ده سب للانثى يعني رجل بيسب زوجته يقول لها يا خباث يعني يا خبيثة، فهمت ولا لا؟ كم حاجة يقول لها يا خبيثة، فهمت ولا لا؟ يا خباثي يعني ايه؟ ده سب الأنثى. وخد بالك الكلام بيقول ايه، ولا يستعمل هذا النوع إلا في النداء، يعني ما ينفعش أقول حضرت خباثي، رأيت خباثي، سلمت على خباثي، فهمت ولا لا؟ لازم تناديها، تقول يا، بدل ما تقول مثلا يا فاطمة، أو تقول مثلا مثلا يا هند، يا زينب، تقول يا طبعا ده سب من الرجل للمرأة، يا خباثي، لازم يناديها، خلاص؟ يبقى تعالى نعرف، ها، يا حرف نداء، خباثي ده منادى، صح ولا لا؟ مش منادى؟ أقول مبنى إيه؟ على الكسر، صح ولا لا؟ مبنى على الكسر في محل نصب، لأن هو يعني عندنا يا نوح ده مبنى على الضم، مش كده ولا لا؟ مبنى على الضم في محل إيه؟ نصب، لكن ده مبنى على إيه؟ ها؟ على الكسر. يبقى هذا النوع الثالث أهو، ما كان على فعال وهو سب المؤنث، ولا يستعمل هذا النوع إلا في النداء، تقول يا خباثي بمعنى يا خبيثة، ويا دفاري بالدال مهملة بمعنى يا منتنة، ويا لكاعي بمعنى يا لئيمة. ومن كلام سيدنا عمر رضي الله عنه لبعض الجواري، أتتشبهين بالحرائر يا لكاعي؟ ها؟ ما احنا قلنا يا لكاعي معنى يا لئيمة، فهمتي؟ ولا يقال جاءتني لكاعي، ولا رأيت لكاعي، ولا مرت بلكاعي، لا يقول يعني، لا يقال هذا. ها؟ لا، لازم أي لازم ذات يعني. فأما قوله ساعد يا أستاذ أحمد، لما نقول فأما، بدأ اعتراض أورده على نفسه، لأنه قال إيه، إيه هو القاعدة؟ قال إلا ما كان على فعال وهو سب الأنثى، صح ولا لا؟ زي لكاعي مش كده ولا لا؟ وزي كمان خباثي بمعنى خبيثة، ولا يستعمل إلا في النداء يعني. طيب، فأما قوله، قول مين؟ الشاعر. وقول الشاعر ذا كلام فصيح، فأتى به اعتراض على نفسه، قال أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي، أو قاعدته إيه؟ لكاعي. بسمع، إحنا هنا لكاعي معنى إيه؟ لئيمة، فهمت ولا لا؟ أيوة، يعني عايز أقول إيه؟ أطوف يقول يعني معنى إيه؟ بلف وأمشي، وبعدين إيه؟ أرجع للبيت اللي فيه الإنسان اللئيمة دي، فهمت ولا لا؟ طب ما هو أتى بكلمة لكاعي ولم تسبق بنداء، ما ندهاش، يبقى ده مخالف للقاعدة. أنت قلت ولا يستعمل، أنت قلت كده ولا يستعمل هذا إلا في النداء، طب أهو الشاعر استعمله في غير نداء، ما قالش يا لكاعي، ده بالعكس هو يخبر ويقول أطوف، أطوف ما أطوف، معنى أطوف يعني أكثر من الطواف والسير، خلاص. وفي النهاية المسكين يعني عايز يقول بيتعب، ها، في سعيه على لقمة عيشه، وبدل ما يذهب إلى البيت لكي يستريح ويستجم من تعبه، بيجد واحدة لئيمة ممكن تأخذ كل اللي جابه، وخد بالك تقول له إيه، ها، ده مش عارف حصل وبتاع، هات الفلوس اللي معاك، فبيقول أطوف، معنى أطوف يعني إيه؟ يعني إحنا قلنا أطوف يعني معناها إيه، ها؟ أيوة، أطوف معناها يعني أكثر من التطوف من الطواف والسير يعني. ثم آوي يعني أسكن، آوي يعني أسكن إلى بيت قاعدته، يعني الإنسان اللي قاعدة فيه، دول أعدالي كده لما زي إردى أعدالي كده، ها، إلى بيت قاعدته لكاعي بمعنى لئيمة، أدي الشاهد أهو، فاستعملها في غير النداء. نعمل إيه الشيخ عشان يخرج من المأزق ده يا بنتي؟ قال دي ضرورة شاذة. ضرورة إيه؟ يعني ضرورة، الشاعر يجوز له ما لا يجوز للناثر، لأنه محكوم بوزن، فخالف القاعدة النحوية. ومعنى شاذة يعني فصيحة، لكن لم يستعملها كثير من العرب، فهمت ولا لا؟ مش بعض الناس لما يسمع كلمة شاذ معناها خطأ، لا، هو مش خطأ، يعني هو كلمة فصيحة لكنها مخالفة لجمهور العرب، فهمت ولا لا؟ فهو هي الضرورة يعني جمعت بين أمرين، ها، بين كونها ضرورة وكونها ايه شاذ. والضرورة احنا قلنا يعني خالف للقاعدة النحوية ماشي. وبدأ قال طيب ما ممكن لو لا ضرورة ولا شذوذ، إنما أداة النداء محذوفة كما قيل قاعدته يقال لها يا لكاعي. فهمت ولا لا؟ يعني قال لك يعني برضو ممكن إيه ما غلطش نفسي، ممكن نجد للشاعر ده تأويل، يا إما اضطر لكي يزن البيت، ما لو قال يا لكاعي في البيت كان ينكسر الوزن. فهمت ولا لا؟ فيعمل إيه؟ راح خالف القاعدة. إحنا عندنا يا أولادي كده دايما العالم المفرد لا ينون النداء، ما ينفعش يقول يا نوح. فهمت ولا لا؟ الشارع هو قال سلام الله يا مطر عليها وليس عليك مطر. شوف سلام الله يا مطر ليس ما ضرورة كده خلاص. ويجوز قياسا مضطردا سوء فعال هذا وفعال السابق، ودلع الأمر مما اجتمع فيه ثلاث شروط، وهو أن يكون فعلا ثلاثيا تاما فيبنى من نزل نزالي. هو القائل بص يا بنتي هذا الكلام استطاب منه، احنا اللي يهمنا الحكم. ايه الحكم؟ الحكم هو اسم الفعل اللي على وزن فعال يبنى على الكسر، نزالي انزل، تراكي ادرك. فهمت ولا لا؟ وكذلك سب الانثى لمستعمل النداء يا خباثي على وزن فعالي يبقى مبني على الكسر. هذا هو الحكم الذي اراد ان يقوله. بدأ يستطرد يقول لك يعني شوف من ده بسعة العلم يعني، فقل يعني كيف يصاغ فعالي، كيف يصاغ يعني ازاي نصيغها يعني. قال لازم الفعل يكون، شوف اول حاجة يكون الفعل يا شوف نازل ده فعل، يعني ما تصاغش من منزل او نازل، لازم يكون فعل نزل. فهمت ولا لا؟ وبعدين طيب وثلاثي، شوف الثلاثي واحد اثنين ثلاث، اذا دحرجة او وسوسة او زلزلة ده فعل رباعي، احنا عايزين يكون ثلاثي. واضح يا اولادي؟ وان يكون تام. ايه تام؟ يعملوش مفعول، نزل محمد. فهمت ولا لا؟ فعايز ترك زي، فهو عايز يكون فعل تام. تام يعني مش ناقص يا اولادي، يعني تام يعني ايه مش ناقص، يعني فعل ناقصة اللي هي كان واخواتها. فهمت ولا؟ يعني نقصان عكس التمام، فهو عايزين افعال تامة يعني ليست من كان واخواتها. طبعا ده استطراد من الشيخ. فهمت ولا لا؟ يقول يعني حكاية خباثة دي او حكاية نزالي اي حاجة على وزن فعالة دي لو انت عايز تصيغها تصيغها من فعل ثلاثي ويكون تام ويكون فعل ما يكون شيء، ها ما يكون شيء يا ولادي ايه يعني اسم فعل او كده. ولا يجوز امضاء شيء منها من نحو اللصوصي لانها لا فعل لها، ولا من نحو دحرج واستخرج وانطلق لانها زائد على الثلاث. ده كله طبعا يعني ولا من كان وظل وبات وصار لانها افعال ناقصه. فهمت ولا لا؟ بس يعني ده اللي ولم يقع في التنزيل فعالي امرا الا في قراءه الحسن. لا مساسي، لا مساسي بفتح الميم وكسر السين، لا لا ايه ما مساس ولا ايه بقراءه ازاي؟ ها قولهم ايه قولهم لا مساس مساس هما بيقرأوا ايه؟ لا مساسة، بيقرأوا كده بكسر الميم وفتح السين. هو سيدنا الحسن ده البصري ايه يقرأ شد، بيقول ايه هو هنا ايه لا مساسي. ايوه لا مساسي، لا مساسي على وزن فعالي، مساسي على وزن فعالي. ولذلك هو يقول لم يقع في التنزيل فعالي امرا الا في قراءة الحسن دي بس. طيب وهي في دخول لا على اسم على اسم الفعل بمنزلة قوله من العاثر إذا دعوا عليه بألا ينتعش أي لا يرتفع لا لمن. مش عارف بالمين ولا بالعين. لا لا لعن. وفي معنى القرآن العظيم للفراء، ومن عرب من يقول لا مساس يذهب به لمذهب دراك ونزالي. وفي كتاب ليس لابن خلويه لا مساس مثل دراك ونزالي، وهذا من غرائب اللغة، وهذا من غرائب اللغة. وحمل أبو النصير وجوعه له من باب قطامي، وأنه معدول عن المصدر وهو المس. صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. طبعا هو الشيخ ده واضح يعني أنه ربنا سبحانه وتعالى فضله وكرمه أفاض على الشيخ، فهو يستطرد يتوسع خلاص. فهو قال يعني لم يقع في التنزيل فعالي، ولم يقول لم يقع في التنزيل، مع أنه عالم بالقراءات وحافظ للقرآن. فهمت ولا أنه خلاص يعني فهم. لم يقع في التنزيل فعالي أمرا إلا في الرأف الحسن، بلا مساسي بمعنى إيه. وقال على وزن فعالي مبني على الكسر. طيب وهي في دخول لا على اسم الفعل بمنزل القبل من العاثر إذا دعوا عليه بأن لا ينتعش. لما قالوا العاثر يعني مثلا واحد عاثر مثلا في بيت وهو كان رجل مؤذي، فقالوا لا لعن لعن يعني لا تجد من يعينك على أن تخرج من هذه العثرة التي فيها دي. لو كانت عثرة مادية أو معنوية يعني ممكن يكون كان غني بس مفتري وضاقت به الأحوال فيدعو عليه. أهي لا مساسي على قراءة الحسن تدعى لهذا الشخص اللي هو السامري. فهمت ولا لا؟ بأن لا ينتعش من مصيبات اللي حل فيها دي، ولا يجد من يمسه من يمسسه أبدا حتى يسلم عليه، حتى إن شخص يطلع من زي ما لا يجد هذا. طيب في الفراء بيقول في معاني القرآن لا مساسي بمعنى دراكي، هو بيقول كده يعني، بيقول يعني هي حالة محل دراكي. إيه اللي دراكي؟ اللي هي بمعنى إيه؟ أدرك يعني. طيب النوع الرابع ما كان على فعالي وهو علم على مؤنث. بص يا بنتي هذا النوع الرابع، علم على مؤنث، علم على مؤنث. طب انت مش فاهم علم على مؤنث يعني صح يا بنت؟ ولا حاجة مش فاهم انت. حذامي قطامي ايه كمان يا ولدي؟ ها رقاشي ها. انت سميت بنتك حذامي زي ما قالت العرب كده، إذا قالت حذامي فصدقوها، ده اسم امرأة، فإن القول ما قالت حذامي صح كده، وحتى إيه مذكورة في أي موجودة في البيت، إذا قالت حذامي فصدقوها. وحذامي دي هي امرأته دي، الشاعر موجود دي امرأة، ده اسم امرأة الشاعر. وعايز أقول يعني إذا قالت حذامي لو مرات دي قالت حاجة لازم تصدقوها، يعني ما يقول ما لم أجرب عليها كذبا قط. إذا قالت حذامي يبقى قال فعل ماضي والتاء الثاني حذامي فاعل. طب إزاي يبقى فاعل ومجرور؟ لا هو مبني على الكسر في محل رفع، فاهمة؟ يبقى هو ده العالم على مؤنث. يبقى قلنا كم حاجة دلوقتي؟ أيوة العالم مخصوم بوي واسم الفعل على وزن فعالي، وبعد كده إيه؟ سبب الأنثى اللي هو خباثي، وده العالم اللي على المؤنث زي حذامي. هناتي ده رقم كام؟ ها؟ وبعدين طبعا حذامي وقطامي والكلام ده بنو تميم، بنو تميم لا بنو تميم يعرفوها العرب الممنوع من الصرف، يقول حضرة حذامي زلف حذامة مرته بحذامة، زي كلمة فاطمة كده. دي لغة عندهم صح ولا لا؟ دي لغة، بس اللغة المشهورة البناء على الكسر اللي هو لغة أهل الحجاز يعني اللي نزل بها القرآن. فهمت ولادي؟ والثالثة لجمهورهم وهي التفصيل بين يعني عاد بنو تميم دي قبيلة مشهورة وكبيرة جدا، فالغالبية العظمى منهم يفصلوا اللي على وزن فعالي، العالم يعني العالم اللي على وزن فعالي، العالم اللي على وزن فعالي. يقولون إذا كان مختوم بالراء زي كلمة سفاري اسم ماء، حضاري ده اسم كوكب، وباري اسم قبيلة، ظفاري ده اسم بلد، اسم بل اسم بلد يعني. فهمت ولا أي حاجة آخرها راء، سفاري، حضاري، أي حاجة آخرها راء. اللي آخرها راء ده يبنى على الكسر، يبنى على إيه؟ طب عند كلمة حذامي دي ما فيها دي آخرها راء، يبقى دي تعرب إعراب الممنوع من الصرف. يبقى إذا بنو تميم بعضهم أي حاجة على وزن فعالي سواء انتهت براء أو بغراء تبنى على الكسر، تعرب اللي بقى إعراب الممنوع من الصرف. الكسر الكثير منهم جمهورهم يعني قالوا فصلوا والله لو الكلمة اللي على وزن فعالي آخرها راء زي اللي احنا قلناها كده وباري أو حضاري يبقى دي تبنى على الكسر قولا واحدا. إذا لم يكن آخرها راء تبقى ممنوع من الصرف. خلاص؟ طبعا ده توسع من الشيخ كما قلنا يعني. طيب وبعدين النوع الخامس والأخير، أمس إذا أردت به معينا وهو اليوم الذي قبل يومك. واخد بالك يا بنتي؟ اللي هو أمس دي، أمس أمس دي اليوم اللي قبل يومك على طول يعني. لما أقول يا بنتي إيه ذهب، خد بالك ذهب، ها ذهب أمس بما فيه، وبعدين اعتكفت أمس، وكمان عجبت من أمس. شوف الكلمات الثلاثة دي مبنية على الكسر. يبقى في أمس اللي هو اليوم اللي قبل يومك يعني النهاردة مثلا إحنا الأربعاء اللي هو يوم الثلاثاء يعني أمس، فهذا مبني على الكسر. مبني على إيه بنتي؟ على الكسر. ودي لغة أهل الحجاز، لغة إيه؟ أهل الحجاز اللي نزل بهم نزل بلغتهم القرآن. أقول ذهب أمسي بما فيه. خلاص؟ يعني مثلا لو واحد بيعجز في زوجته، أنت قلت لي كذا وبتاع إمبارح وأمس، ولا خلاص ذهب أمسي بما فيه. يعني تعال نفتح صفحة جديدة يعني. ذهب أمسي بما فيه. يبقى ذهب فعل ماض، أمسي فاعل، مبني على الكسر في محل رفع. اليوم اللي قبل يومه. ده لغة أهل الحجاز يعني. صح يا ولاد ولا لا؟ يقول الشاعر اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفضل قضائه أمسي. يعني يقول مضى أمسي بفضل قضائه، يعني بحلوه وحلوه مر مضى خلاص. وبعدين الثانية إعراب إعراب ما لا ينصرف، ودي لغة بني تميم، لغة بعض بني تميم. يعني خد بالك هذه تقول إيه، اسمعي ذهب أمس بما فيه، اعتكفت أمس، عجبت من أمس، دي لغة لبعض بني إيه تميم. صح كده؟ اللغة الثالثة، اللغة الثالثة إعراب وإعراب ما ينصرف في حالة الرافع خاصة. يعني يقول ذهب أمس، لكن في حالة النصب والجر يبقى مبني على الكسر. يعني اعتكفت أمس، عجبت من أمسي. خلاص؟ ودي لغة جمهور بني تميم، يعني الكثرة الكثيرة من بني تميم قالوا فقط في حالة الرفع يبقى يعرب إعراب الممنوع من الصرف. يقول ذهب أمس، ما يقولش أمس. فهمتوا يا ولادي؟ ذهب أمس بدون تنوين يعني. في حالة النصب وحالة الجر يبنى على الكثرة، لكن اللغة القليلة عند بني تميم يعملوا إيه؟ يقول هو يبنى على إعراب الممنوع من الصرف. إذا أريد بأمس يوم ما من الأيام الماضية أو كسر، عارف يعني إيه كسر؟ يعني جمع جمع تكسير، هذا معنى كسر يعني، مش كسر يعني كسروا. أيوة. وإذا أريد بأمس يوم ما من الأيام أو دخلته أل أو أضيف أعرب بإسماع. خذ بالك يا بنتي لما قلت فعلت ذلك أمسا، أمسا معناها إيه؟ يوم من الأيام، مش امبارح يعني، ممكن من شهر، من اثنين، من ثلاثة، يوم من الأيام. يبقى هنا لم يرد به اليوم الذي قبل يومك، يبقى هنا يعرف الإجماع. معنى يعرف إيه؟ يعني هرفعه بالضمة مع التنوين وانصبه بالفتحة مع التنوين واجر بالكسر مع التنوين. انتوا فهمت يا اولاد ولا لا؟ هذا المقصود بكلامنا. طب لو ادخلنا عليه امس قلنا الامس، لو ادخلت ال برضه هيبقى يعرب لو بناشي. اقول ذهب الامس، ها مثلا رايت الامس، عجبت من الامس. خلاص يا اولادي؟ طيب لو جمعت جمع تكسير، مرت بنا اول من اموس، امس وامس وامس، ده الاموس فده جمع جمع تكسير، يقول جمع تكسير. عرفت ايه مو جمع تكسير؟ يعني قلم، اقول ايه اقلام، تكسرت الكلمه لان بدات بقلم قاف، يقول اقلام بدات بالهمزه فتغير شكلها، ده اسمه جمع تكسير. اذا يا بني عرفنا الان. طيب فاني وقفت اليوم والامس في علي فلان، إذا كلمة أمس لو أدخلت فيها لفلان أو أو أو أردت بها يوم غير يوم غير امبارح يعني، أو جمعتها جمع تفسير، في كل الأحوال دي تعرب. الحمد لله احنا ايه، قال الله عز وجل فجعلنا حصيدا ها كأن لم تغنى بالأمس. خلاص يبقى دي كسرة إعراب مش كسرة بناء، يبقى ده حرف جر والأمس اسم جوب الكسر مش مبني على الكسر يعني. وطبعا نشوف سبحان الله بدأ الشيخ يتوسع، بدأ يشرح لنا الآية فجعلناها حصيدا كلام يتقدرها ايه، فجعلنا زرعها في استئصاله كالزرع المحصود فكأن زرعها لم يلبس بالأمس، فحذف مضافان، فحذف مضافان واسم كأن وموصوف اسم المفعول. كلام كثير ربنا يجعلنا خير يعني. احنا الان بفضل الله انتهينا من ايه، ها من مبني على الكسر، من مبني ايه على الكسر. ده النوع ايه يا اولادي، ها الخامس. في بعد كده النوع السادس المبني على الضم، ما لازم البناء على الضم، ده ان شاء الله بعد قليل نشرحه. اقول قبل هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.